علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على أجل ناطق بالضاد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، وبالله حولي واعتصامي وقوتي وما لي إلا ستره متجللا. فيا رب أنت الله حسبي وعدتي، عليك اعتمادي ضارعا متوكلا. وصلنا إلى قول الشارح: والثالث أن تكون رابطة. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والثالث أن تكون رابطة لوجود شيء بوجود غيره، نحو لما جاءني أكرمته، فإنها ربطت وجود الإكرام بوجود المجيء. واختلف في هذه، فقال سبويه: إنها حرف وجود لوجود. وقال الفارسي وجماعة: إنها ظرف بمعنى حين. ورد بقوله تعالى: فلما قضينا عليه الموت الآية، وذلك أنها لو كانت ظرفية لاحتاجت إلى عامل يعمل في محلها النصب، وذلك العامل إما قضينا أو دلهم، إذ ليس معنا سواهما. وكون العامل قضينا مردود بأن القائلين بأنها اسم يزعمون أنها مضافة إلى ما يليها، والمضاف إليه لا يعمل في المضاف. وكون العامل دلهم مردود بأن ما النافية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، وإذا بطل أن يكون لها عامل تعين أن لا موضع لها من الإعراب، وذلك يقتضي الحرفية. نعم. لما في المرة السابقة ذكرنا أنها حرف نفي وجزم وقلب. نفي بمعنى أن الجملة بدلا من كانت مثبتة ستصبح سالبة منفية، وقلب أنها تقلب زمن المضارع من الحال والاستقبال إلى المضي، وجزم أي أنها تجزم الفعل المضارع، وهي في ذلك تستوي مع لم. وأيضا ذكرت أن هناك فرقا بين لم ولما، فلما تدل على النفي واستمرار النفي إلى الزمن الحالي مع التوقع، ولذلك قال الحق جل وعلا: ولما يدخل الإيمان في قلوبهم. معنى ذلك أن العربية لما يسمع هذا الكلام يتأكد بأن من الكفار من يدخل الإيمان في قلوبه، وهذا شيء متوقع، ولذلك لا يجوز أن تأتي لم في موضع لم في هذا السياق، لأن لما تدل على توقع المنفي. صحيح نفاته ولكن أنه متوقع أن يحدث. هذه من أوجه الفروق بين لم ولما. وأيضا أنها قد تأتي بمعنى إلا الاستثنائية، وذلك مخصوص بما يشبه القسم، ولذلك استعملتها العرب فيما يشبه القسم. ولذلك في المثال مثل بقوله: عزمت عليك لما فعلت، وهذا نوع من القسم والتأكيد والعهد، يعني أنها تستعمل بمعنى لما ليس على الإطلاق، وإنما بمقيدة بما إذا كان ما يدل على العهد والقسم. ثم انتقل إلى نوع الثالث، وهي أن تكون رابطة لوجود شيء لوجود غيره. وهذا ما يسمى بالشرط، أي أدوات الشرط ما فائدتها؟ ربط جملة الجزاء بجملة الشرط للدلالة على ترتب الجزاء على شرطه، ترتب الجزاء على الشرط. وهنا أيضا ربطت وجود شيء، يعني وجود الجزاء لوجود الشرط، أو لوجوب إذا كانت الجملة مثبتة لوجوب الجزاء لوجوب الشرط، وإذا كانت منفية أيضا تفيد كذا وكذا. نعم. ولذلك قال عليها إن جابنا مثال، قال لما جاءني أكرمته، أي أن وجود الإكرام مربوط على المجيء، ولذلك سموها لما الرابطة، وهذه من أدوات الشرط. ما مهمة أدوات الشرط؟ إلى التعليق، تعليق حكم على حكم آخر. شنو هو الحكم؟ الجواب على الجزاء على على على الشرط، أو نقول عليه الجزاء على على الشرط. نعم. فإنها ربطت وجود الإكرام في المثال السابق بوجود المجيء. وهنا في نقطة أشير إليها، ولذلك الكتب يعني تحتاج حقيقة في دراستها إلى نوع من التأني والدقة، وليس كل ما هو مكتوب صحيح. أنا عندي في النسخة اللي موجودة عندي أنه نسب كون لما ظرفية إلى سيبويه، والحقيقة كما هو موجود في النسخة اللي عند القارئ، وأنه الظرف، وأن الفارسي هو اللي قال أنها ظرفية. لكن عندما تقرأ النسخة، وسأقرأ عليك ما, ما, ما, ما هو موجود في هذه النسخة، فقال سيبويه إنها ظرف بمعد حين. شوف كيف؟ ظرف بمعد حين، وهو كتاب محقق ومن أساتذة لهم الباع والمشهورين كذا وكذا. والحقيقة أن هذا ليس مجانب للصواب، والصواب ما قرئ في النسخة الموجودة عند القارئ وهو الصحيح، واللي موجود في كتب اللغة أن الذي قال بأنها ظرفية هو الفارسي ومن تبعه، له أصلا ابن السراج صاحب كتاب الأصول هو من الأصل لي، وتبعه الفارسي وتبعه ابن جني وغيره من العلماء، ونسبوا إليهم أنها ظرفية. وسيبويه قال على أساس أنها حرفية، يبقى الكلام مقلوب ولا مش مقلوب يا جماعة؟ وهذا يحتاج أنك أنت الكتاب لابد أن توثقه وتقراه على أهل الخبرة، أي كتاب، وخاصة في هذه الآونة وهذه الظروف التي من الممكن بكلمة لا تضاف في جملة تصبح الآية تصبح الأمر معكوس. ولذلك لابد من التثبت بقراءة مثل هذه الكتب على أهل الخبرة وعلى أهل التخصص ليميز الخبيث من الطيب. ولذلك قال هنا شو؟ فقال سيبويه إنها ظرف بمعنى حين، هذه العبارة، وهذا خطأ. الموجود في الكتب أن سيبويه نص على حرفيتها، والذين ذهبوا إلى أنها حرفية لأنها ظرفية هو ابن السراج في كتابه الأصول، وتبعه أبو علي الفارسي وتلميذه ابن جني ده. قال على أساس أن الفريق اللي هو الفارسي على أساس أنها ظرفية، والشيخ قال وهو مردود بقوله فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض. هذه الجملة الآية والجملة تامة، وين لما رابطة؟ وين جملة الشرط؟ قضينا عليه الموت. وين جملة الجواب؟ ما دلهم على موته، هذه جملة الجواب. إذ لو كانت ظرفية ستكون معمولة لعامل معين، شكل كلام ولا لا؟ إذ لو كانت ظرفية بتكون معمولة لعامل معين، إما أن يكون شرطها وإما أن يكون جوابها، يعني عاملها إما أن يكون في شرطها يعني في جملة الشرط، وإما أن يكون في جملة الجواب. شاهد العامل ولا لا؟ وين هي الجملة كاملة؟ فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض. وين جملة الشرط؟ قضينا عليه الموت، يعني وين الفعل اللي موجود في جملة الشرط؟ هو الفعل قضينا، إما أن تكون معمولة للفعل قضاء، وإما أن تكون معمولة للفعل ما دلهم، دلهم في جملة الجواب. ما فيش تقسيم ثالث، ما فيش تقسيم ثالث، يا الفعل اللي موجود في جملة الشرط أو الفعل الموجود في جملة الجزاء. باهي ننظر، هل يجوز أن يكون الفعل اللي هو قضينا اللي موجود في جملة الشرط هو العامل فيها؟ قالوا هذا لا يجوز. ليه؟ لماذا لا يجوز؟ قال وذلك أن العامل إما قضينا إذ ليس معناها معنى سواهما، ما عندناش في في في في في في المثال فعل آخر. وكون العامل قضينا مردود بأن القائلين بأنها اسم يزعمون أنها مضافة إلى ما يليها. كيف يعربوها؟ لما اسم زمان أو ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب بالفعل قضاء، وبعدين قضاء فعل ماضي والنا فاعل والموت مفعول به والجملة في محل جر مضاف إليه. وين المضاف؟ لما. وين المضاف إليه؟ وهل الهدايا هل يكون المضاف معمولا للمضاف إليه؟ معناش لا يجوز شك ولا لا. وبذلك انتفى أن يكون فعل الشرط عامل فيها. ليه؟ لأنها على قولهم أنها ظرفية مش بتكون منصوبة، منصوبة بفعل الشرط، وفعل الشرط هي بتكون لما مضاف، وقضينا الجملة قضينا مضاف إليه، والمضاف إليه لا يعمل في المضاف. إذن هنا يمتنع أن يكون فعل الشرط عاملا في لما. كيف؟ هذه شبيهة بإذا. أقرأ إذا مثلا، إذا جاء زيد أكرمته، شو تقديرها؟ وقت أكرمت زيدا وقت مجيئه. وقت جت في مكان شنو؟ في مكان إذا. ومجيئه جت في مكان إذا جاء. إذا جاء يبقى إذن هنا وقت مضاف ومجيئه مضاف إليه، معنى أنه الظرف أضيف إلى جملة الشرط، إلى جملة الشرط. كويس. والمضاف إليه لا يعمل في المضاف. إذن هذه النقطة الأولى مردودة. وين وجه الرد؟ وجه الرد أن على قولهم أنها ظرف ستكون منصوبة إما بفعل الشرط وإما بفعل الجزاء، ويستحيل أن يكون أن تكون منصوبة بفعل الشرط. ليه؟ لأنها هي مضاف وجملة الشرط مضاف إليه، والمضاف إليه لا يعمل في المضاف. واضح الصورة فيها يا جماعة؟ واضح الصورة فيها؟ كيف تقول لما تعربها مضاف وجملة قضينا مضاف إليه، والمضاف إليه اللي هو جملة قضينا لا يعمل فين؟ في المضاف. إذن الوجه الأول مردود. الوجه الثاني تقول به هذه ما يعملش فيها فعل الشرط سيعمل فيها فعل الجواب. وين فعل الجواب؟ دلهم. ودلهم هذا واقع بعد ما النافية، ما النافية، وما النافية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. يعني ما بعدها اللي هو دل، هل يجوز أن يعمل فيما؟ لا يعمل، لأن ما النافية لا يعمل ما بعدها فيما. يبقى إذن هل عندنا واحد ثالث غير هذين الاثنين؟ ليس لدينا إلا فعل الشرط أو فعل الجزاء، وفعل الشرط ممنوع أن يعمل فيها، وفعل الجزاء أيضا لا يعمل فيها. إذن تعين شنو؟ أن لا تكون اسمية. فإذا لم تكن اسمية شو بتكون؟ إذن هنا تعين أن تكون حرفية. واضح وجه الدليل؟ نعيد مرة ثانية. وين الدليل؟ قوله تعالى فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موت إلا دابة الأرض، جملة مكونة لما ربطت ما بين شيئين. شنو هو؟ ربطت لما ما دلهم بجملة قضينا عليه الموت، ترتب الجزاء على الشرط، على الشرط. أنتم تعتبروها لما حينية، يعني ظرفية، حينية بمعنى ظرفية، ستكون منصوبة. بيش منصوبة؟ إما بفعل الشرط وإما بفعل الجزاء، وليس هناك غيرهما، ما فيش غيرهم. لا يجوز أن تكون معمولة لفعل الشرط. لماذا؟ لأن لما الحينية بمعنى وقت، ظرف مبهم. شو معنى المبهم؟ نكرر المبهم، هو ما كان مجهول المقدار والعدد والصفة. هذا الظرف المبهم، ظرف مبهم. حين وقت، حين كم الحين؟ وقت زمن برهة فترة مدة مثلا هنية، هذين كله يعتبر مبهم، مش معروف المقدار. ليش بتضاف؟ تضاف إليها. وقال لك أنا فإذا أضفتها صارت الجملة اللي بعدها مضاف إليه، والمضاف إليه لا يعمل في المضاف. إذن هنا امتنع الوجه الأول ولا امتنعش؟ قل ربما تكون معمولة لفعل الشرط، فعل الجواب. فعل الجواب وين واقع؟ بعد ماء النافية، وماء النافية لا يعمل ما بعدها فيما. إذن لا يجوز أن تكون معمولة لفعل الشرط ولا لفعل الجواب وليس في المثال غيرهما. إذن وإذا لم تكن معمولة شو بتكون؟ لا تكون اسما. وإذا لم تكن اسما ستكون حرفا. ما عندناش حل تاني به. يبقى إذن هذا الوجه قال مردود. لكن هنا اللي أنبه عليه وخاصة الطلبة في في في في الذين يهتمون بكتب التراث وهي من يعني من دقيقة وفيها يعني على خطأ بسيط يعني القضية كلها تريح. هو بسيط مرات كما قلت لك أن مثلا الجملة مثبتة أنت تزيد عليها كلمة لا سواء كان بقصد ولا بدوني وبدون قصد. ولكن نعرف أن طلبتنا لا يقصدون ذلك لأن مراتهم يفهمش يميز بين مع, مع, مع, مع احترامي يعني بين الأساليب هل هو منفي ولا مثبت وسياق. المهم أن تمشي القصة من الناحية الشكلية صحيحة. تو هنا فقال سيبوي إنها ظرف بمعنى حين شكوى لله. تو النص واضح بأنها ظرف ولا مش ظرف وأنها حينية ولا مش حينية. والصواب أنها أن سيبوي قال على أنها حرف والدليل هذا لصالح سيبوي ولا لصالح الفارسي وجماعته لسيبوي. يبقى هنا إيش تعتبر حرف؟ حرف شرط بمعنى ربط الجواب أو الجزاء بالشرط. هذا معناه الأول. قال أن نتبع الكلام مردود بأن القائلين بأنها اسم يزعمون أنها مضافة إلى ما يليها. هذه الجملة ضرورية. جملة هذه ضرورية. لولا هذا الزعم لولا هذا الظن والخلاص هي هي هي هي معمولة لجملة لفعل الشرط ولكن ليست مضافة إلى الجملة اللي بعدها. يبقى ما فيش مانع في هذه الصورة ولله. لكن لما قيد الجملة قال بأنها مضافة إلى ما يلي ما عادش عندك أنك كيف تهرب من القضية. ولذلك هذه الجملة قرأها مرة ثانية مردود بأن القائلين بأنها اسم يزعمون أنها مضافة إلى ما يليها. لولا هذه الجملة أنا بنقول لا هي معمولة لفعل الشرط ولكن ليس على رأي القائلين بأنها مضافة على رأس القائلين أنها ليست مضافة. وإذا لم تكن مضافة ليس هناك مانع من أن تكون منصوبة بفعل الشرط. يبقى هذه الجملة ضرورية أو مش ضرورية؟ ضرورية. ليش؟ لحبك وجه الرد على من؟ على القائلين بأنها ظرفية. والمضاف إليه لا يعمل في المضاف. لولا هذه الجملة ما تجيش الجملة قوله والمضاف إليه لا يعمل في المضاف. نعم واضح. وكون العامل دلهم مردود بأن ما النافية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. وإذا بطل شو اللي بطل؟ أن يكون لها تو هنا بنسأل سؤال. بطل أن يكون لها نبي واحد يطلع لي فاعل الفعل بطل فاعل الفعل بطل. وإذا بطل أن يكون لها عامل المصدر المؤول مش تكلمنا على المصدر المؤول ترى قدر. وإذا بطل أن يكون بطل كونه تكون مصدر وتكونش مصدر. منين المصدر تكون؟ من أن والفعل جملتها هذه صلتها. تعين أن لا موضع لها من الإعراب. وإذا لم يكن لها موضع من الإعراب أتكون اسما أم حرفا؟ إذا تعين أن تكون حرف ولا واضح المثال هذا والشاهد فيه. نعم نعم شيخ. قال وجميع الحروف مبنية. قال في الشرح مما فرغت من ذكر علامات الحرف وبيان ما اختلف فيه منه ذكرت حكمه وأنه مبني لا حظ لشيء من كلماته في الإعراب. أجيب لك لماذا؟ ليش؟ لأن الإعراب مرتبط بالمعنى والحروف ليس لها معنى في ذاتها. الحروف ليس لها. ولذلك الشيء لما يعربوا في فواتح سور القرآن الكريم ألف لام ميم ذلك ألف لام ميم راء ألف لام ميم صاد كاف حاء عين صاد اللي بيعتبرها على أساس أنها حروف وليست أسماء على رأي من يعتبرها حروف وليست أسماء يقول لك أنا كيف تقرأ ألف الفيشن عليها سكون لام سكون ميم سكون، معناها أنها مبنية على الوقف، يعني هذا السكون ليس سكون بناء وإنما هو سكون وقف. لماذا بنيت على الوقف وما تجيش متحركة؟ قال لي لعدم وجود مقتضي الإعراب. شنو هو مقتضي الإعراب؟ أن تكون يخبر بها أو يخبر عنها. لعدم وجود مقتضي الإعراب وقف عليها ليش؟ وكذلك الحروف لعدم وجود مقتضي الإعراب بنيت، لعدم وجود مقتضي الإعراب بنيت هذه الحروف مبنية لعدم وجود مقتضي. انت بتعرفها، تعرفها مبتدا ولا خبر ولا فاعل ولا مفعول، هي ليست خبر. ما تقول لي الجار ومجرور في محل خبر، هي بمجرورها، بيش بمجرورها، لكن هي بروحها تقول في بروحها كذا، لا ما ينفعش تجي. ولذلك يقول هنا بنيت لعدم وجود مقتضي الإعراب. وشنو مقتضي الإعراب؟ هو المعاني، تعاقب المعاني ولا لا؟ تعاقب المعاني يحتاج إلى تعاقب علامات الإعراب، وهذه ليس لها معاني في ذاتها فلا تحتاج إلى تعاقب علامات الإعراب، ولذلك شو بتكون عليها مبنية ولا معربة؟ مبنية. أيضا الحروف التي هي في أصول الكلمة مثل ضربة، الضاد هذه هل تكون معربة؟ والراء هل تكون معربة؟ والبي هل تكون معربة؟ ليس معربة، لأن ليس هناك داعي لإعرابها. أنت ماذا تعرف؟ صح تقول مثلا الضاد حرفا، هنا انعربت ولا ما انعربتش؟ لأن أردت وتحولت من الحرفية إلى الإسمية، صارت اسم شين به. يبقى إذن لما فرغت قال من ذكر علامات الحرف وبيان ما اختلف فيه منها ذكرت حكمه. شنو حكمه؟ أنه مبني، وأنه مبني لا حظ له من الإعراب واتخذ أساس، فكل اسم شابه الحرف يبنى، وكل اسم ابتعد عن مشابهة الحرف يعرب. ولذلك قسموا الاسم إلى اسم متمكن وأمكن. شنو معناها؟ الأمكن هو المبتعد جدا عن مشابهة الحرف. ليش؟ لأنه مثلا هو إما أن يميل إلى جانب الحرف فيبنى، وإما أن يميل إلى جانب الإسمية ويتمكن فيها. فالأمكن الذي ليس له شبه ولو من بعيد للحرف باهي. والمتمكن اللي هو الاسم الممنوع من الصرف، وين شبه الحرفية؟ لأنه لا ينون، لأنه يبقى الأمكن شنو؟ الذي يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة وينون. الممنوع من الصرف فقد منه نوع ولا ما فقدش منه نوع؟ وهو الجر بالكسرة. يبقى اقترب من مشابهة الحرف ولا ما اقتربش؟ اقترب من مشابهة الحرف. ولذلك قسموه إلى متمكن وأمكن. شو معنى أمكن؟ أمكن في الإسمية شيء يترتب عليها، والبعد عن مشابهة الحرف. ده نعم سيدي. قال والكلام لفظ مفيد. قال لما أنهيت القول في الكلمة وأقسامها الثلاثة شرعت في تفسير الكلام، فذكرت أنه عبارة عن اللفظ المفيد، ونعني باللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف أو ما هو في قوة ذلك. فالأول نحو رجل وفرس، والثاني كالضمير المستتر في نحو اضرب واذهب المقدر بقولك أنت. ونعني بالمفيد ما يصح الاكتفاء به، فنحو قام زيد كلام، لأنه لفظ يصح الاكتفاء به. وإذا كتبت زيد قائم مثلا فليس بكلام، لأنه وإن صح الاكتفاء به لكنه ليس بلفظ، وذلك إذا أشرت إلى أحد بالقيام، وكذلك إذا أشرت إلى أحد بالقيام أو القعود فليس بكلام لأنه ليس بلفظ. نعم باهي. جي لتعريف الكلام. قال الكلام لفظ مفيد. أين المعرف؟ الكلام. أين التعريف؟ لفظ مفيد. شو جمع؟ جمع وفصل. كلمة لفظ هي جمعت كل ما يلفظ. مثلا أكرمكم الله اللعاب لما تلفظ من الفم يعتبر لفظ، لفظ يعني رميته ألقيته. الكلام لما تبقيه يعتبر لفظ. إذن هنا جمع الكلام وغير الكلام. كلمة لفظ، كلمة جمعت شنو؟ المعرف وغير المعرف. وين المعرف؟ الكلام، لأن قلنا اللفظ كل ما يلفظ من الفم سواء كان كلاما أو غير كلام. مثلا في فمك خبز ورميته يسمى لفظ، لعاب ورميته يسمى لفظ، يعني سن ورميته يسمى ملفوظة، مش كده ولا لا؟ الكلام شو يسمى؟ لفظ. يبقى كلمة لفظ هنا جمعت ولا ما جمعتش؟ جمعت المعرف وكل ما يطلق عليه كلمة اللفظ، يحتاج إلى الفصل بكلمة مفيد. وأيضا هي كلمة لفظ أيضا منعت، منعت ما ليس بلفظ لا يدخل. شنو هو الذي ليس بلفظ؟ الكتابة ليست ملفوظة، والإشارة ليست ملفوظة، صح؟ وأيضا اسمها ندين الصور أيضا ليست ملفوظة. هذين شو تعتبر؟ خرج بهن الرسوم ونقوش الحروف والإشارات، هذه ليست ملفوظة ولذلك لا تسمى وإن فهمت منها معنى. طيب مثلا عندما أشير إلى عبد السلام ونقول لك كذا، معناها يفهم منها شيء، لكن هل هذا يسمى كلام؟ أفرض أني كتبت لجملة، هل هذا يسمى كلام؟ لا يسمى كلام، هو صح مكتوب وكذا وكذا، لكن بالمعنى الاصطلاحي لا يسمى كلاما، لأن شرط الكلام أن يكون ملفوظ. لفظ، لفظ هنا بمعنى ملفوظ، يعني هنا مصدر أريد به اسم المفعول، لفظ بمعنى ملفوظ. لكن هل كل ما يلقى يسمى ملفوظ من الكلام، يسمى ملفوظ من الفم يسمى كلام؟ وشو المقصود باللفظ؟ قال لك هو الصوت، معنى ذلك أن يكون هناك حروف لها صفاتها ولها مخارجها ولها ترتيبها ولها نظامها اللغوي الصرفي الصوتي، لابد تكون لها نظام. لذلك أنت لو أن إنسان لفظ بكلمات متقطعة وليس لها معنى، هذه لا يسمى، لا يسمى كلام، يسمى ملفوظ ولا يسمى ملفوظ؟ ملفوظ. إذن قال لابد أن يكون هذا الملفوظ صوت مسموع. ناحية ثانية شنو؟ الصوت هذا لابد أن يكون له نظام. شو من حيث النظام؟ الحرف عند مخرج وعند صفة، صح ولا لا؟ وعند ترتيب وموافق لقواعد اللغة، ولا بد أن يكون هذا الصوت موافق للموضوع له. يبقى إذن اللفظ شو فهمنا منه؟ أن يكون صوت، والصوت يشتمل شنو؟ على حروف، والحروف شنو عندها؟ عندها صفات، والصفات عندها شنو هنا؟ مثلا مخارج، والمخارج هذه تترتب معروفة في في في في علم اللغة، نعم، في علم الأصوات ولا في علم الصرف، مفروع كويس. يبقى إذن اللفظ شنو هو؟ قال هنا الشيخ شرحه وقال نقصد باللفظ اللي هو الصوت، لكن لأي صوت؟ لا. ليه؟ لأن حتى الحيوانات تصدر في أصوات، والخشبة تصدر في صوت، صح ولا لا؟ وكل الآلات المتحركة لما يصير احتكاك يصير فيها صوت، هل هذا الصوت تسميه لفظ؟ لا، لابد أن يكون مشتمل على أصوات معينة وبكيفية معينة موافقة لقواعد اللغة وضوابطها. قواعد اللغة وبش يخرج منها شنو هو؟ صوت الحيوان، صوت الآلات، صوت السيارات، هذه لا تسمى بالمعنى الاصطلاحي لفظ، لا تسمى لفظ. باهي اللفظ هدايا عرفه بيش؟ بكلمة مفيد، كلمة مفيد بقصد والله بدون قصد، لابد أن يكون مفيد ومقصود. شو المعنى مقصود؟ وبذلك كلام الساهي والناهي والنائم. مثلا لو فرضنا أن شخص نائم وهو يحلم، تكلم في كلام قم يا زيد واضرب وكذا وكذا وكذا، هل يسمى هذا كلامه كلام؟ لا يسمى، وإن كان وإن أفاد معنى، وإن أفاد معنى. إذن لابد أن يكون، ليه؟ لأن اللغة مبنية على التخاطب، على لغة أن في شخص يتكلم وشخص يستمع، شخص مخاطب وشخص مخاطب، وبين المخاطب والمخاطب شنو فيه؟ مراعاة لمقتضى الحال، يعني يكون الكلام مناسب. حتى أنت مثلا تتكلم مع شخص وهو أنت تتكلم في وادي هو يقصد في وادي، هذا اللي يعتبر غير مفيد، غير ليش؟ لأن مثلا هو اللغة ليش مبنية يا جماعة؟ مبنية على لغة التخاطب، يعني في شخص متكلم وشخص يوجه إليه الكلام، لابد أن يكون هناك علقة ورابط فيما بين المتكلم والمخاطب، وهذه يسموها في علم البلاغة مراعاة مقتضى الحال. مراعاة مقتضى الحال يعني يقول هناك مناسبة فيما بين الكلام، مناسب للمقام اللي يقال فيه. وهذه في سياقات القرآن الكريم لو مثلا غير براعي هذه المقامات، مقامات الخطاب هي من أروع ما يكون ومن أفيد ما يكون في دراسة الأسلوب القرآن الكريم. باهي يبدأ إذن شو قال؟ ونعني باللفظ، تسمع شو قال الشيخ؟ الصوت المشتملة على بعض الحروف، على بعض الحروف تلبردة. والصوت أيضا لابد يكون فيه تحسين. اسمع إلى قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، شكي الصراط المستقيم بالسين الخالصة، تحدد فيه نوع من التحسينات في الصوت. فمنهم من قرأها بالصاد الخالصة اهدنا الصراط. ليه جبت الصاد السين؟ هو الأصل فيه السين، الأصل فيه السين، ليه جبت بالصاد؟ قال لك للمشاكلة، للمناسبة، لأن بعدها الطاء، والطاء من حروف شنو يناسبها؟ نسبها الصاد لما فيه من المناسبة للطاء. باهي. ومنهم من أشمها، يعني جاء بين الصاد وبين الزين. هذه شو تعتبر؟ مش أصوات ولا مش أصوات؟ أصوات، ولكنها لإحداث نوع من الانسجام الصوتي فيما بين حروف الكلمة الواحدة، فيما بين حروف الكلمة الواحدة. الصوت المشتمل أو ما هو في قوة ذلك. ولذلك كلمة، فكلمة رجل لفظ كون من الراء مفتوحة والجيم ساكنة، واللام طبعا ما يعدلوش عليها من ناحية الإعراب لأنها مرة تكون مرفوعة، مرة تكون منصوبة، ولا مجرورة. دائما لام الكلمة لا, لا, لا, لا يعد من حيث، لأن الحركة متاعها ليست ثابتة. وكلمة فرس، هذه كلمة رجل ملفوظة ولا مش ملفوظة؟ حقيقة ولا مش حقيقة؟ وليها حروف ولا مليهاش حروف؟ والحروف مرتبة على نسق معين ولا لا؟ موافق لوضع اللغة ولقواعدها وضوابطها. باه كلمة، والثاني قد يكون الصوت مستتر. لو كلمة اضرب تعربها فعل أمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر، هذا مش ملفوظ، ولكن معتبر ولا مش معتبر؟ معتبر، ولكنه غير ملفوظ لأنه مستتر، بدليل لو انحذف الفعل هو سيظهر. لو لما تقول مثلا كيف أنت، في اللي يعرفها كيف تكون أنت، اعتبر أن كان تامة، كيف تكون فعل مضارع والفعل ضمير مستتر، تقدير عندما انحذف الفعل انفصل الضمير، يبقى هو موجود ولا مش موجود؟ موجود ولا مش موجود؟ موجود. أسكن أنت وزوجك الجنة، أسكن أنت وزوجك الجنة، أنت اللي جت التانية هدية تأكيد للضمير المستتر. وين أسكن أنت؟ لو حذفت أسكن هدايش يقول أنت أنت، لما ينحذف الفعل يبرز الضمير منه وحذف لي كيفيات معينة. يبقى إذن هذا الضمير المستتر معتبر ولا مش معتبر؟ ولكنه غير ملفوظ، ولكنه سميناه كلام ولا ما سميناش كلام؟ لأنه كلمة دل على معنى مفيد. شنو هو معناه؟ شنو معناه؟ اضرب، شو فهمت منه؟ الضرب لشخص معين. باهي، منين فهمت منه؟ لأنه جملة تامة، منين مكونة؟ مكونة من الفعل اضرب وهو ملفوظ بكيفية معينة ومخصوصة معينة. باهي، هذا ركن واحد. وين الركن الثاني؟ مستتر، معتبر ولا مش معتبر؟ ولكنه غير ملفوظ. المقدر بقولك أنت، ونعني بالمفيد ما يصح الاكتفاء به، أي السكوت عنه. جاب مثال قام زيد، جملة تامة والمش تامة؟ مكونة من ركنين أساسيين، الفعل والفعل. لفظ ولا مش لفظ؟ قام لفظ، وزيد اللفظ. قام منين مكون؟ قاف ألف ميم، والألف شو أصلها؟ واو. وزيد منين مكون؟ زين مفتوحة، ياء ساكنة، والدال متحركة بحركة إعراب، بحركة إعراب، لأنه لفظ يصح الاكتفاء به. هل تحتاج إلى مزيد؟ لا تحتاج إلى مزيد إذا كان المقصودك. وإذا كتبت زيد قائم قال لك ليس بكلام، ليه؟ لأن ليس بملفوظ من ناحية اللفظ، من ناحية اللفظ. لكن من ناحية المجاز يسمى كلام مجازا. فليس بكلام لأنه وإن صح الاكتفاء به لكنه ليس بلفظ. إذن شو تعريف الكلام؟ الكلام لفظ مفيد. وبعدين كلمة مفيد يعني هل نزيد منها يحسن السكوت عليه ولا كلمة مفيد دالة على الغرض؟ دالة على الغرض، لأن كلمة مفيد يعني يسكت السكوت عليه، وإذا لم يحسن السكوت عليه يبقى غير مفيد. يبقى ما فيش داعي لذكرها كلمة يحسن السكوت عليه، لأنها مفهومة منين؟ من كلمة من الإفادة، مفهومة منين؟ من بعدين أيضا فيه اللي يزيد اللي هو عن قصد مقصود، يعني المقصود يقول لك حتى هي أيضا مفهومة، ماهيش مفهومة. ولذلك اختصر الشيخ الكلام وعرف بيش لفظ مفيد. لفظ قلنا بمعنى الملفوظ يشمل كل ما يلفظ، يبقى هو جمع. وأيضا فيه منع، لأنه منع من الرمز والإشارة وإلى آخره والكتابة، فكل هذه لا تعتبر كلاما من ناحية شنو. ولذلك جي ناس يقول لك لا، الكلام هو القول المفيد، يخرج من عملية اللفظ، يخرج من عملية اللفظ ويصبح فيه القول. وبناء هذين نوع من الاتفاق والاختلاف في المعنى. ولكن هنا نقتصر على عبارة الشيخ شو قال فيها، الكلام لفظ مفيد، وجاب له فسرها بقال شو معنى المفيد، ما يحسن الاكتفاء به والسكوت عليه. نعم، واضح العبارة هذه. قال وأقل اختلافه من اسمين كزيد قائم أو فعل واسم كقام زيد. قال في شرحه صور تأليف الكلام ست، وذلك لأنه يتألف من اسمين أو من فعل واسم أو من جملتين أو من فعل واسمين أو من فعل وثلاثة أسماء أو من فعل وأربعة أسماء. الأول أما ائتلافه من اسمين فله أربع صور، إحداها أن يكون مبتدأ وخبر نحو زيد قائم، الثانية أن يكون مبتدأ وفاعلا سد مسد الخبر نحو أقائم الزيدان، وإنما جاز ذلك لأنه في قوة قولك أيقوم الزيدان، وذلك كلام تام لا حاجة له إلى شيء، فكذلك هذا. نكتفي بهنايا. قال السور، إذن عرف الكلام ولا لا؟ كأن فيه سؤال. عرفنا معنى الكلام أنه لفظ مفيد. يقول لك مما يتركب الكلام، مما يتألف، لن يتألف، فأجاب قال إما من اسمين أسند أحدهما إلى الآخر، لأن كلمة زيد بروحها ليس لها معنى إلا الدلالة على هذا المسمى بروحها، وكلمة قائم أيضا ليس لها معنى إلا وجود شخص موصوف بصفة القيام، لكن لما تسند القيام لزيد أصبحت المعنى موجود ولا مش موجود؟ وين موجود؟ موجود في الإسناد. يبقى إذن الكلام هو ما يتركب تركيب إسناد. الكلام لابد أن يكون فيه تركيب إسناد. شنو معنى إسناد؟ أن تسند أحد الطرفين إلى الآخر، والإسناد هي النسبة. لأن لما نجي نشوف فيها، ترى شوف معي المثال، جاب المثال اللي هو قال اللي هو زيد القائم، جملة تامة ولا مش تامة؟ لو خديت زيد بروحك هل يسمى كلام؟ ولو خديت قائم بروحك هل يسمى كلام؟ لا. متى يسمى كلام؟ إذا كان في هناك إسناد ونسبة. شو معنى نسبة؟ أن تنسب أحد الطرفين إلى الآخر، إلى الآخر. وين اللي نسبناه؟ نسبنا القيام لمن؟ لزيد. إذن الكلام لابد فيه من التركيب، صح ولا لا؟ وهذا التأليف. والتركيب هذا من أي نوع من أنواع التركيب؟ لابد أن يكون التركيب تركيب إسنادي. شنو معنى إسنادي؟ نسبة شيء لشيء، نسبة شيء سواء كانت نفيا أو إثباتا. نقول مثلا زيد قائم، هذه إثبات، إن فيها ما زيد قائما على أساس أنها حجازية أو قائم، ماشي، يبقى فيها هنا نسبة ولكنها النسبة منفية. فيها نسبة ولا فيهاش نسبة؟ فيها نسبة، النسبة للنفي والإثبات سيان من حيث الإعراب، من حيث الإسناد. يبقى إذن هنا لما قال يتألف فهمنا أنه يكون تركيب، لكن من أي نوع من أنواع التركيب؟ تركيب الإسنادي، معنى ذلك التركيب الإضافي، التركيب العددي، بقية التركيب لا يدخلن في تعريف الكلام. قال يتألف إما من اسمين، وبعدين جيب أما ائتلافه من اسمين فله أربع صور: أن يكون مبتدأ وخبر نحو زيد قائم. كيف نعرفها يا جماعة؟ وقائم. كيف عرفناها من الكلام؟ من التركيب. والتركيب شو نقصد به؟ الإسناد، يعني مش تركيبه بس. لما تقول تركيبه بس معنى ذلك ما لابد أن يكون تركيب إسنادي. شنو معنى إسنادي؟ نسبة الخبر للمبتدأ، الخبر للمبتدأ الحكم يعني. إيه ليش؟ لأن هذه الجملة مكونة منين؟ من الركن الأول زيد وهو المبتدأ، والركن الثاني قائم، وهذين ملفوظات ولا مش ملفوظات؟ وهناك شيء ما هوش ملفوظ عقلي وهو النسبة، وهو هل النسبة ملفوظة؟ لا، ليست ملفوظة، ولكنها معتبرة، وبها يتم المعنى، وبها يتم أيا هي اللي هو نسبة أحد الطرفين إلى الآخر. هذا واضح. مبتدأ صريح، مبتدأ مخبر عنه، مبتدأ مخبر عنه، كأن المبتدأ ينقسم إلى قسمين: مبتدأ مخبر عنه، وين الخبر؟ قائم. والثانية أن يكون مبتدأ له مرفوع يسد مسد الخبر. كأن المبتدأ ينقسم إلى كم؟ إلى قسمين: مبتدأ له خبر، زيد قائم، المسجد واسع، الصلاة قائمة، شكوى لله، المؤمنون متحدون. واضح الكلام في هذه جمل يعني كل حاجة لها خبر. لكن مرات يجي النوع التالي للخبر، النوع التالي للمبتدأ، مبتدأ صح ومكون من اسمين ولكن مش مبتدأ وخبر، له مرفوع، نحط نقوله مرفوع يسد مسد الخبر. وجبنا لها مثال: أقائم الزيداني، أقائم الزيداني، ترى عربها، نقول هنا بنعربها كذا: الهمزة همزة الاستفهام، وقائم الخبر مقدم، والزيداني مبتدأ. نقول لك لا ما تجيش، لأن ما فيش مطابقة ما بين المبتدأ والخبر، المبتدأ متنى والخبر مفرد، وإذا ما تجيش يعني امتنع أن يكون مبتدأ له خبر ولا لا. الهمزة هشني همزة استفهام، بنقول زي قائمان، قائم خبر مقدم والزيداني مبتدأ مؤخر، يجيه دي هل يجيه؟ نعرفها مبتدأ وخبر، لا يجوز. ليش؟ لعدم وجود المطابقة. المطابقة بين شنو؟ بين شنو؟ بين المبتدأ والخبر. قائم هذه مفرد، والزيداني متنى، ويشترط في الخبر أن تكون فيه المطابقة، إذا انت عاد ما يجيش مبتدأ وخبر. ما رشي بيقول، قال لك قائم هي المبتدأ، قائم هي، والزيداني فاعل سد مسد الخبر. أصبحت جملة ولا مش جملة؟ اكتفت بالمرفوع ولا ما اكتفتش بالمرفوع؟ والمرفوع شنو؟ فاعل ولا مش فاعل؟ فاعل. ولذلك نحن نقول عليه مرفوع سواء كان فاعل ولا غير فاعل. يبقى المثال هنايا: ما نوع المبتدأ؟ له مرفوع، وين المرفوع؟ الزيداني. سد مسد الخبر ولا لا؟ سد مسد. كيف عرفت سد مسد الخبر؟ لأن الجملة تمت. أقائم الزيداني هل تحتاج إلى زيادة؟ أقائم مبتدأ مرفوع، والزيداني فاعل سد مسد الخبر. نسبت وين؟ وين وين نسبت؟ نسبت القيام الى الزيدان باعتباره فاعل، مش باعتباره فاعل ولا لا؟ يعني كان قائم جت في مكان شنو؟ في مكان الفعل. ولذلك لما ردها شو معناها؟ يقوم. انظروا الشيخ ماذا حط يا جماعه، هل حط فعل ماضي ولا فعل مضارع؟ ليش حط فعل مضارع؟ يعني ولذلك تجد هالمشايخ كل كلامهم محسوب. والله ما تجي مثلا اللي ترترتنا احنا يحط ويقدم، ما تدريش عليه كيف يجي. لكن هنا جاب الفعل لو جاب فعل المضارع الماضي نقول لأن اسم الفاعل لا يعمل عمل الفعل الماضي وإنما يعمل عمل الفعل المضارع. وهو عمل هنا ولا ما عملش؟ قائم هنا اسم ولا مش اسم يا شيخ؟ اسم. اسم فاعل ولا اسم فاعل ومش اسم فاعل؟ اسم فاعل مشتق. أمتى يعمل اسم الفاعل عمل الفعل؟ إذا كان دالا على الحال والاستقبال. أين الأفعال الذي يدل على الحال والاستقبال؟ يبقى جاب المثال بالمضارع ولا بالماضي؟ لو جاب بالماضي يقول لي ما ينفعش المثال، صح ولا لا؟ قالت مش حط الكلام، شو قال؟ أيقوم الزيداني، ترى عربة الهمزة للاستفهام ويقوم فعل مضارع والزيداني فاعل، ترى حول جيب منه اسم الفاعل واللي شو غيرت الفعل وجبت في مكانه اسم، لكن العمل قاعد هو هو، لكن شو بتعرب القائم بتعرب مبتدا والزيداني فعل، الزيدان لم يتغير عليه شيء، صح ولا لا يا جماعة؟ ولذلك لما تقرأ في الكلام وكلام هؤلاء المشايخ تحتاج إلى الروية والتثبت، مش ما هي ما تجيش قراية مثلا أن تقرأ مجلة ولا تقرأ مثلا الرواية ولا قصة كلمة تجي وكلمة هم المعنى مفهوم شيك ولا لا؟ هنا يقول والله يعني نسأل ليه جاب الفعل المضارع؟ هل هو يعني اعتبار يعني هكذا جت ولا عنده قصد؟ عنده قصد يا جماعة ولا ما عندهش قصد؟ شنو هو القصد؟ أن اسم الفاعل هنا عمل ولا ما عملش لما عربنا قائم؟ عمل. ومتى يعمل عمل الفعل؟ إذا كان به. وشو جاب له شرط ثاني؟ جاب له أنه اعتمد على الاستفهام، جاب له الاستفهام، وهذا شرط المصريين أن يكون معتمدا على الاستفهام وأن يكون دالا على الحال، وهذا توفر فيه الشروط ولا متوفرنيش؟ ولذلك المثال هذا جاء عن خبرة والله جاء هكذا سبهلا يعني بدون بدون بدون بدون ترتيب. شو نقرأها؟ وإنما جاز ذلك لأنه أي لأنه لوقائم الضمير يعود على من؟ لأنه فيش في قوة ذلك في في في قوة قولك في قوة قولك يعني وإنما عمل الرفع فيما بعده لأنه في قوة الفعل المضارع. شكل مفهوم من المثال ولا لا؟ غرقرها بالتفصيل معا. وإنما جاز ذلك، شنو هو جاز ذلك؟ أن يرفع الاسم اللي بعده ذلك هذا المشار إليه، لأنه أيا هو الاسم الفاعل، اسم الفاعل القائم في قوة ذلك، في قوة شنو هو؟ في قوة في العمل، في العمل بقوة شنو؟ الفعل المضارع مش الفعل الماضي. ليه بالفعل المضارع؟ قال لأن الاسم الفاعل لا يعمل عمل الفعل إلا إذا كان دالا على الحال والاستقبال. لو قلت أقائم الزيدان أمس ما ينفعش الآن أو غدا يمشي الحال، لو تقول أمس ما تقول ما ينفعش الكلام هذا، واضح الصورة لنا؟ يبقى المبتدا ينقسم إلى قسمين، مبتدا له خبر ومبتدا له مرفوع، ما قلتش لفاعل ولا مفعول، له مرفوع. وجاب جابنا منا مثال بشكل مع يا جماعة وذلك. وأيضا مثلا لو غيرت اسم الفاعل وجبت منه اسم مفعول، أمضروب الزيدان مثلا، تو هذاك المثال ليش يا جماعة؟ لاسم الفاعل، تو بتجيبه اسم مفعول، نهرب الهمزة للاستفهام، مضروب مبتدأ مرفوع والزيدان نائب فاعل، سد مسد الخبر. كيف عرفت نائب فاعل؟ قال لك لأن الاسم المفعول منين يؤخذ؟ من المبني للمجهول، ضرب فهو مضروب، صح ولا لا؟ ولذلك لما جاء قوله تعالى غير أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، مغضوب عليهم بناء للمفعول، ما بينش الفاعل من هو ولا لا. وهذه حكمة من الله سبحانه وتعالى، لما جاء في جانب الخير قال أنعمت عليهم يعني بين الفاعل، ولما جاء في الجانب المقابل بناء ليش؟ للمجهول، صح ولا لا؟ شنو هي النكتة في ذلك؟ أن دائما أن أهل الخير يعني مش في الآية، دائما أهل الخير أن يميلون إلى جانب الخير، ويسند إليهم، وجانب الشر هدا ماذا بيك أنت تبتعد عنه، معنى ذلك دائما تميل إلى جانب الخير، وهو إن كان هؤلاء الذين أنعم عليهم وغضب عليهم، من هو اللي غضب عليهم؟ إن شاء الله سبحانه وتعالى. لكن من ناحية الأدب وحسن الاختيار وحسن الذوق اللي هو دائما أنك تميل إلى جانب الخير، وهذا نوع من الأسلوب، نوع من الأسلوب أنك تميل إلى جانب الخير. هذا في فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصد. ايش اللي قبلها؟ وإن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربه، وإن لا ندري أشر أريد، ليش كبناها للمجهول؟ ولما جي في جانب الخير شو قال؟ أم أراد، وضح الفاعل ولا مضحش الفاعل يا جماعة؟ معنى ذلك شنو؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى، هذا تعليم وتربية. شو تعليم وتربية؟ أيها المسلمون أنتم تقرؤون كتاب الله، انظر الجانب اللي اختار الله، أي هو جانب الخير ولا جانب الشر؟ ولذلك أنت دائما تميل لجانب الخير، ولو كان نسبي، ولو كان نسبيا، لأن الله سبحانه قال ادفع بالتي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وإما وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. الشيطان ينقسم إلى اثنين، شيطان إنسي وشيطان جن. شوف الأسلوب يعني، بس شيطان الإنس دايا يعني، وإن كان متغلغل في جانب الشر ولكن فيه نسبة من جانب الخير. رب قال لك خاطب جانب الخير أهو، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، بهذيك العداوة والقسوة والجفاء والأحد شو تنقلب إلى صداقة، ومش صداقة عادية، ولي حميم. أريد كيف جانب الخير يجينا؟ هذا في البناء المجهول. لما قال أمضروب الهمزة، الهمزة شنو؟ استفهام. ومضروب مبتدا، والزيداني شو بتعرفها؟ فاعل. لا، أصبحت نائب فاعل. تقولي منين جاء نائب الفاعل؟ أقول لك لأن اسم المفعول يبنى من المجهول، ترى حول إلى فعل. أيضرب، أيضرب، ترى عربها؟ أيضرب الهمزة للاستفهام، يضرب فعل مضارع مبني للمجهول، والزيداني نائب فاعل. يبقى نائب فاعل هنا مش عارف، يبقى شو بيكون مع الاسم المفعول؟ نائب فاعل. وهنا سد مسد الخبر ولا؟ أي أيضا لما نقول له مرفوع يشمل سواء كان فاعلا أو نائب فاعل، لكن لما نقول له فاعل ما يشملش نائب الفاعل إلا بالتقدير يعني، إلا بالتقدير. ولذلك أنت تجيب كلمة جامعة شنوه؟ له مرفوع يسد مسد الخبر، مش يدخل فيه بدون تقدير وبدون الفاعل، الفاعل ونائب الفاعل. يبقى إذن المبتدا ينقسم إلى قسمين، مبتدا له خبر، ومبتدا له مرفوع يسد مسد الخبر، مسد الخبر. وجبنا له أمثلة، قال نحو قائم، وإنما جاز ذلك لأنه وذلك كلام تام لا حاجة له إلى شيء فكذلك هذا. واضح المثالين لدينا ولله؟ واضحات عراف يا جماعه؟ مش واضحات؟ به نعم. مساء الشيخ محمد. الثالثه ان يكون مبتدا ونائبا عن فاعل، هذه ذكرناها، ما هي مش اقرا سيدي، عن فاعل سد مسد الخبر نحو مضروب الزيدان. نعربها مره ثانيه، مضروب الهمزه ومضروب به والزيداني سد مسد الخبر، جمله تامه ولا مش تامه؟ تامة. لكن هل هو مبتدا له خبر ولا هو مرفوع سد مسد الخبر؟ له مرفوع سد مسد الخبر. واضح؟ به. الرابعة، أن يكون اسم فعل وفاعله نحو هيهات العبيق، فهيهات اسم فعل وهو بمعنى بعد، والعبيق فاعل به. أهو كويس، تمت الجملة ولا ما تمتش؟ وإحنا تكلمنا عليه اسم الفعل في المرة الأولانية. يبقى لما قال هيهات اسم فعل ماض بمعنى بعد، ماشي، والعقيق فاعل سد مسد الخبر، تمت الجملة ولا ما تمتش؟ صح. اسم فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، جملة ولا مش جملة؟ جملة. يبقى إذن هنايا هذا ما تألف من اسمين، أن يكون مبتدأ له خبر أو مبتدأ له مرفوع يسد مسد الخبر، أو يكون اسم فاعل اسم فعل له فاعل. أدنى تكون من اسمين، لأن هذا اسم فعل وهذا اسم. الفرق ما بين الخبر والفاعل الذي سد مسد الخبر أو نائب الفاعل الذي سد مسد الخبر. نعم، تو كلمة الفاعل معنى ذلك أنه أن الاسم اللي سابق في المعاملة كأنه فعل، كأنه فعل. والفعل شو يحتاج؟ إلى فعل. إذا كان مبني للمعلوم يبقى فاعل، وإذا كان مبني للمجهول نائب فاعل. ولكن هناك اسم الأول، مثلا لما تقول زيد هل فيه رائحة الفعل؟ كلمة قائم فيه رائحة الفعل ولا لا؟ فيه به. وكلمة زيد هل فيه دلالة على الفعل؟ ليس لا. ولذلك لما نقول خبر بمعنى أنه لا يعرب لا فاعل ولا نائب فاعل. ليه؟ لأن الاسم الذي مخبر عنه ليس مشتقا، ليس مشتقا. إذن في المبتدأ الذي له مرفوع يسد مسد الخبر شو بيكون؟ مشتق، لابد أن يكون مشتقا. شكيه في هذه الصورة شو بيكون؟ وأيضا ليه شروط. شنو هو الشروط؟ أن يكون دالا على الحال والاستقبال. ومنين الحال والاستقبال؟ هذه من الزمن ولا من الزمان؟ والزمن هذه هل هي للفعل ولا للإسم؟ يبقى هو عمل هذا العمل لمشابهة الفعل. لكن الشيخ لما ترجم ترجم بالفعل ولا ترجم بالإسم؟ بالفعل. أيوة نعم. وأما ائتلافه يبقى الصورة الأولى عرفناها جماعة، الإعراب اللي فيها موجود والله فيه إشكالية ماشي الحال. وأما ائتلافه من فعل واسم فله صورتان، إحداهما أن يكون الاسم فاعلا نحو قام زيد، والثانية أن يكون الاسم نائبا عن الفعل نحو ضرب زيد. يبقى المرحلة الأولانية نسميها نقولوا لها جملة اسمية مش كي، وهذي شو بنسميها؟ الجملة الفعلية. قل ايه ثالثا، وأما ائتلافه من الجملتين فله صورتان أيضا، إحداهما جملة الشرط والجزاء نحو إن قام زيد كنت، والثانية جملة القسم جملتا القسم وجوابه نحو احلف بالله لزيد قائم. أيوة. أما ائتلافه من فعل واسم فله صورتان، إحداهما أن يكون الاسم فاعلا قام زيد، جملة فعلية والفعل مبني للمعلوم، والثاني أن يكون الاسم نائب وهذه الجملة فعلية فعلها مبني للمجهول نحو ضرب زيد. يجي يقول لك وأما ائتلافه من جملتين، تقول لي ليش تحط فيها أنت؟ هي معروفة. يقول لك لا، لأن النسبة قد تكون نسبة تامة وقد تكون النسبة ناقصة. تو كلمة الأمثلة السابقة هذه كلها النسب تامة، لكن جملة الشرط مكونة من جملتين لا يتم المعنى إلا بالجملتين. وقسم وجملة القسم أين مكونة من جملتين لا يتم المعنى إلا بالجملتين. جملة الشرط وحدها تسمى نسبة ناقصة، وجملة القسم وحدها تعتبر نسبة ناقصة. متى تتم؟ بالجملتين. معناها متى يتألف الكلام منه؟ إذا كانوا شرط أو قسم، بالجملتين ولا بجملة واحدة؟ بالجملتين. ليه؟ لأن جملة الشرط وحدها قل إن قام زيد تسكت، نسبة ناقصة. هل فهمت منها معنى؟ متى تتم الجملة؟ بالجملة الجواب. وجملة القسم بتقول والله، وليس هناك قرائن ولا أحوال، لأن مرات القرائن والأحوال تحل محل الخطاب. شو تعتبر؟ محتاجة إلى جملة الجواب ولا لا؟ ولذلك قال وائتلافه من جملتين. تقول لي ما هذه كجملة؟ نقول نعم جملة، ولكنها النسبة ناقصة. وإحنا الكلام علش يعتمد على النسب التامة ولا الناقصة؟ إذن هذه جملة الشرط بما فيها من الجزئين الجواب والشرط والجزاء لابد من وجود الجملتين. أين جملتين؟ جملة الشرط وجملة. إذا وجدت إحداهما تعتبر النسبة. وهل هذا يسمى كلام؟ لأن الكلام لابد أن يكون مفيدا. وأما ائتلافه من جملتين فله صورتان أيضا، جملة الشرط والجزاء نحو إن قام زيدا قم. منين مكونة هذه الجملة؟ منين مكونة؟ من جملة الشرط وينها؟ إن قام زيد. وين الجواب الشرط؟ حط الجملة الأول بروحها هل يسمى كلام؟ حط الجملة الثانية بروحها هل يسمى كلام؟ لأنه ليس مفيد. ليش؟ لأن الأولى نسبة ناقصة والثانية نسبة ناقصة، والشرط أن تكون النسبة تامة. ومتى تتحقق النسبة التامة؟ بالجملتين. إذن هنا يشترط لكي يكون كلام أن تكون الجملتان مذكورتين الاثنين. وكذلك جملة القسم نحو أحلف بالله، أو نقول والله حتى بالله لأنها هي قسم. لزيد قائم، وين هالجملة؟ جملة أحلف بالله. يقول الشيخ ليش جاب كلمة أحلف؟ لأن حروف القسم تتعلق بفعل القسم محذوف، أقسم بالله أحلف بالله كذا وكذا، كأنك جاب المتعلق. ولو قال بالله لزيد قائم نفس الشيء، وفعل القسم إلى دائما محذوف فعل، لكن جاب بيستطلع أنها الجملة فعلية لولا جملة القسم والتاني جملة الجواب. لو قلت بالله فقط هل تم الكلام؟ لا. ولو قلت لزيد قائم هل تم الكلام؟ ما تمش الكلام. يبقى متى يتم الكلام؟ بالجملتين. ولذلك قالوا إن جملة الشرط وحدها نسبة ناقصة، وجملة الجواب وحدها نسبة ناقصة، وجملة القسم ناقصة، وجملة الجواب ناقصة. متى يتم المعنى؟ بالجملتين. وبذلك لا يتألف الكلام إلا منين؟ من الجملتين. أي الجملتين؟ الجزاء والشرط في أسلوب الشرط، والقسم والجواب في أسلوب القسم. أسلوب القسم. نعم. الرابعة وأما ائتلافه من فعل واسمين فنحو كان زيد قائما. واضح. الخامسة وأما ائتلافه من فعل وثلاثة أسماء فنحو علمت زيدا فاضلا. السادسة وأما ائتلافه من فعل وأربعة أسماء فنحو أعلمت زيدا أعلمت زيدا عمرا فاضلا. غرت أشوف معي يا شيخ كان. وأما ائتلافه من فعل واسمين نحو كان زيد قائم. تقول لي ما هي دلالة كان؟ أنا هي أصلا زيد قائم، شو دخلت كان؟ ما فائدتها في الدخول هنا؟ فعل ماضي صح ناقص، وزيد اسمه وقائم خبره. هو تألف من فعل واسم واسمين، اسمين صحيح. لكن هنا إن أنك وصفت زيد بالقيام في أي زمن؟ في زمن كان، للدلالة هذه الأفعال الناقصة للدلالة على وصف أسمائها بأخبارها في الزمن في زمنها باختصار يعني. ومش عندنا زمن ولا لا، كان هدفها عند زمن. وزيد اسمها وقائم، مش وصفت زيد في أي زمن؟ في زمن الفعل، ويكون في زمن الفعل. ولذلك وصف أسمائها، وين الاسم زيد؟ بخبرها، وين قائم؟ في أي زمن؟ في زمنها. في، ولذلك سموها أفعال ناقصة. شو فائدتها هذه الأفعال الناقصة؟ شو فائدتها؟ للدلالة على وصف أسمائها بإيش؟ بخبرها، بالخبر. فيش في أي زمن؟ في زمن ذلك الفعل، في زمن ذلك، في زمنها. وباختصار يعني هذا تكلف من تكون منين؟ من ثلاثة عناصر: الفعل والاسم والخبر. وإما أن يكون مكون من فعل وثلاثة أسماء. أعلم هذا فعل، والتاء هذا اسم، وهو الفاعل، وزيد مفعول أول، وفاضل المفعول ثاني. ما هو مكون من ثلاثة أسماء، وين الاسم الأول؟ التاء، تاء الفاعل. وين الاسم الثاني؟ المفعول الأول. وين الاسم الثاني؟ أي هذه ثلاثة أسماء. بأجيل المثال الثاني، أعلمت يكون من أربعة، اللي هو التاء فاعل، وزيد مفعول أول، وعمر المفعول ثاني، وفاضل المفعول ثالث. على هذه القسمة يحتاج إلى زيادة كثير من الأشياء. توني نضرب لك مثال. مثلا ضربت زيدا أمس أمام البيت واقفا منتظرا، شك ولا لا؟ معنى ذلك أنك احتجت تأديبا والشمس طالعة، بتجيب كل الأفعال المفاعيل وكل بتحطهن، وتصبح لك هنا سلسلة من الترتيب. يعني شو بتجيب؟ بتجيب الفاعل، وخاصة إذا كان أنت حطيت مفعول متعدي إلى ثلاثة مفاعيل، وكل مفعول بتدير لحال وبتدير لأجل وبتدير لكذا، تصبح لك قائمة من هنا لحد الإيم و13 حتى يوصل إلى 13. لكن يقول إما أن يكون الفعل هيك باختصار متعدي لمفعول واحد، إما أن يكون ناقص أو متعدي لمفعول واحد أو متعدي لمفعولين أو متعدي إلى ثلاثة مفاعيل وينتفي. لكن بالأمثلة هذه معناها يحتاج ليش؟ يقول لي والله يجيبني المفعول المطلق ضربت زيدا ضربا، شك ولا لا؟ ليش؟ تأديبا لأجله في أي وقت مع شروق وشروق الشمس، شك ولا لا؟ في الظرف وين؟ أمام البيت، مش ظرف ولا لا؟ خير جالسا ولا قاعدا؟ جالسا، شيك ولا لا؟ يحتاج إلى سلسلة من الأسماء توصل تتعدد. ولذلك نقول عليها نحن والجملة الفعلية إما أن يكون فعلها ناقص أو فعلها تام، والتام قد يكون لازم وقد يكون متعدي لمفعول وقد يكون متعدي لمفعولين أو ثلاثة مفاعيل، وتنتهي القصة باختصار. لكن بالأمثلة هذه يحتاج إلى السؤال، يقول لماذا يا شيخ ما جبت الناس الحال والتمييز والمفعول لأجله والمفعول معه والمفعول به والمفعول المطلق؟ مش هذه حتى يتألف منه الكلام ولا لا؟ ولكن هذه وما صرحت به من أن ذلك هو أقل ما يتألف من الكلام هو مراد النحويين، وعبارة بعضهم توهم أنه لا يكون إلا من اسمين أو من وفعل اسم، هي كلها تنتهي لهذه القصة من اسمين أو فعل أو اسم. ليش؟ لأنها بتعتمد على الركنين الأساسيين. شنو الركنين الأساسيين؟ المبتدأ والخبر والفعل والفاعل، والبقية شو تسمى؟ فضلات. وهذه الفضلات وهذه اختصار تتكون من اسمين أو اسم أو اسم وفعل، اسم وفعل. هذا بالنسبة للجملة اسمين، هذه جملة اسمية واسم وفعل واسم، وهذه الجملة والتفصيلات هذه نجي في كل باب، كل باب عنده تفصيل. نعم سيدي. قال فصل: أنواع الإعراب أربعة: رفع ونصب في اسم وفعل، نحو زيد يقوم وإن زيدا لن يقوم، وجر في اسم نحو بزيد، وجزم في فعل نحو لم يقم، فيرفع بضمة وينصب بفتحة ويجر بكسرة ويجزم بحذف حركة. قال الشارح: الإعراب أثر ظاهر، أثر ظاهر أيوة، أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة. صح. فالظاهر كالذي في آخر زيد، في قولك جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد، والمقدر كالذي في آخر الفتى، في قولك جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى، فإنك تقدر الضمة في الأول والفتحة في الثاني والكسرة في الثالث لتعذر الحركة فيها، وذلك المقدر هو الإعراب. أيوة. يعني هنا فصل: أنواع الإعراب أربعة: رفع ونصب في اسم وفعل، رفع ونصب ان علامات هدينا احكام، الرفع والنصب والجزم والجر احكام ولها علامات، مثلا مرفوع وعلامته الضمه، منصوب وعلامته الفتحه، مجرور وعلامته الكسره، مجزوم وعلامته السكون. يبقى هذه الرفع والنصب والجر والجزم احكام، شنو علاماتهم؟ ولذلك الإعراب لما يجيب التفصيل أو بالاختصار، الاختصار لما الطالب يكون فاهم ما عادش أنت تحتاج للإعراب، يقول مبتدأ وبس، يعني ما فيش داعي يقول مبتدأ مرفوع ولا خبر مرفوع، يقول مبتدأ معروف. لكن لما يجي في التفصيل يقول مثلا أنا بنعرب المثال، نقول زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. ها هذا تقول شوف كل وشوف زيد مبتدأ، بينت شنو نوعه وحكمه الرفع، أه لا لا وحكمه الرفع، بيش مرفوع العامل فيه الابتداء، شو العلامة؟ الضمة. يبقى هدينا نقولهم في اختصار، رشف زيد مبتدأ، بينت شنو اللفظة شنو هي مبتدأ وشنو حكمه؟ مرفوع، بيش مرفوع؟ بالابتداء، شنو علامة الرفع؟ الضمة، ظاهرة أو مقدر. يبقى خمس خمس كلمات وبنقولها المرتبات بسرعة. كيف؟ قل زيد مبتدا. بينت نوع الكلمة شنو هي ولا لا؟ بانت ان نوع الكلمة جماعة ولا لا؟ معناها مبتدا. المبتدا شنو حكمه؟ ما قلت مرفوع. بيش مرفوع؟ بالابتداء. شنو علامة الرفع؟ ظاهرة ولا مقدرة؟ ظاهرة. هنا ظاهرة. هذه صار خمسة حركات ولا خمسة أشياء ولا؟ وهن يقال أن هذه الخمس حركات في جملة واحدة. مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. هذا إعراب واضح فيه. كم مرة تانية؟ لما جي الكلمة تبين نوعها وحكمها والعامل فيها والعلامة وكونها ظاهرة أو مقدرة. بشكل على التقدير ولا لا؟ تو هدينا أن نجملهن. شو بنقول؟ زيد مبتدأ هذا نوع الكلمة. مرفوع هذا الحكم. بالابتداء هذا العامل فيه. وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. الظاهرة. واضحات الكلام فينا نان. نجي يقوم فعل مضارع. بينت نوع الكلمة. حكمه مرفوع. ليش؟ لتجرده من الناصب والجازم. وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. واضح الإعراب فيه. وهذه الكلمات ينقال أن يكون المفهومات. يجي مثلا طالب في ثانوية ولا في الجامعة معاش نطلب منه هذا التفصيل، لأن هذا التفصيل معروف. يعني لما يقول لي زيد المبتدا معاش نحتاج أكثر من ذلك، إلا إذا كان طلبت منه على وجه التفصيلي يقول لي زيد المبتدا خلاص معروف. يبقى قال النصب في اسم وفعل. هنا عندنا الأحكام اللي هو الرفع والنصب، وهذا يشترك فيه من الفعل والاسم. الرفع والنصب يشترك فيه من الفعل والاسم. وجبنا مثال زيد هنا اسم مرفوع ويقوم أيضا فعل مرفوع. اشترك الاسم والفعل هنا فيه ولا لا؟ به. إن زيدا، زيدا اسم منصوب لأنه اسم إن، ولن يقوم فعل مضارع منصوب. يبقى النصب هنا اشترك ما بين الاسم، يبقى مشترك ما بين الاسم والفعل. وبعدين يجي تخصص، الاسم يختص بالجر والفعل يختص بالجزم. يبقى عندهن الرفع والنصب مشترك ما بين الاسم والفعل، والجر من خصوصياته، والجزم من خصوصيات الأفعال. ولذلك قال في اسم الرفع والنصب في اسم وفعل. وجابنا مثال فيه اسم مرفوع وفعل مرفوع، ومثال الثاني فيه اسم منصوب وفعل منصوب. نعرف المثال الأول عربناه. المثال إن حرف توكيد ونصب. زيدا اسمها حددناه ولا ما حددهاش؟ شنو حكمه؟ منصوب. شنو العامل فيه؟ إن. شنو علامة النصب؟ الفتحة. ظاهرة ولا مقدرة؟ ظاهرة. أعرب الفعل يقوم؟ فعل مضارع هذا نوعه. حكمه منصوب. بيش منصوب؟ بلن. شنو علامة النصب؟ الفتحة. ظاهرة ولا مقدرة؟ ظاهرة. ظاهرة. وجر في اسم نحو بزيد. نعرب البي حرف جر، زيد اسم هذا نوعه. شنو حكمه؟ مجرور. شنو العامل فيه؟ الباء. شنو العلامة؟ الكسرة. ظاهرة ولا مقدرة؟ ظاهرة. وجزم هذا من خصوصيات الأفعال. في فعل نحو لم يقم، اعربه لم حرف نفي وجزم وقلب. يقم مضارع. بيد نوع. شنو حكمه؟ مجزوم. ليش مجزوم؟ بلم. شنو علامة الجزم؟ السكون. ظاهر ولا مقدر؟ ظاهر. فيرفع بضمة. هنا نوع من الاختصار. هو يرفع بإيش؟ يرفع بالعامل. العامل هو اللي يرفع ولا لا؟ والضمة هذه علامة، والرفع حكم. شك ولا لا؟ يبقى احنا خدينا كلمة زيد عند عند عند عند عند نوع الاسم شنو هو وشنو هو حكمه وايش هو العامل فيه وايش هي العلامة وكونها ظاهرة او مقدرة. تجي تعرف تقول مرفوع بالضمة، هذا هو نوع من التجاوز والمجاوزة يعني والاختصار. لكن الضمة ليست هي العامل، هي علامة العامل ولا لا؟ يبقى لما نقول مرفوع بالضمة الصواب شو نقول؟ مرفوع بالفعل او مرفوع بالابتداء او مرفوع بكذا وكذا، وعلامة رفعه الضمة. يما الضمة ليست هي عامل الرفع وانما هي علامة الرفع. لا. وينصب بفتحة ويجر بكسرة ويجزم بحذف. هذا نوع من المجاوزة والاختصار. يعني انت تكون فاهم الكلام اللي قلناه ذاك وتقول الكلام هذا ماشي الحال. ايش هو الاعراب اذا؟ الإعراب شنو هو؟ أتر ظاهر، أتر ظاهر. ترى شوف الأمثلة، زيد ظاهر العلامة ظاهرة، يقوم علامة ظاهرة، زيدا منصوب علامة ظاهرة، لن يقوم النصب علامة ظاهرة، إعراب ولا مش إعراب؟ إعراب. أتر ظاهر أو مقدر، أو مقدر. جاء الفتى، الفتاة وينها العلامة الإعراب؟ مقدر. رأيت الفتاة مقدر، مررت بالفتاة مقدر. يبقى إذن هنايا أتر ظاهر. الأثر هذا الظاهر أو المقدر هل يجلب نفسه بنفسه ولا مجلوب بالعامل؟ قال يجلبه العامل في آخر الكلمة. وين محله؟ في آخر الكلمة. الحرف اللي عليه الإعراب شو يسمى؟ حرف الإعراب، يسمى حرف الإعراب. تو كلمة الدال من زيد شو تسمى؟ حرف إعراب. يقوم الميم من يقوم شو تسمى؟ يبقى أثر الإعراب وين يظهر؟ على الحرف الأخير، إم أيوة تسمى لام الكلمة أو حرف الإعراب، حرف الإعراب. مثلا نقول الفتاة الألف هي حرف الإعراب، هي منقلبة عني لكن هي الأخيرة يعني. يبقى الإعراب شنو يا جماعة؟ أثر ظاهر وحدة بس، لا أو مقدر، يبقى أن يكون ظاهر إذا كان العلامة على آخر الحرف ظاهرة، وإذا كان هي مقدرة سواء كان للتعذر أو للثقل فهي مقدرة. يجلبه عامل، احنا لما قلنا مرفوع بيش بالابتداء يبقى هذا العامل الابتداء شكل به. ولما نقول مثلا فعل مضارع مرفوع ليش؟ لتجرده من الناصب والجازم. او مقدر يجلبه العامل في اخر الكلمة وعلى حرف الاعراب. هل الاعراب يجي في الحرف الاول؟ هل يجي في وسط الكلمة؟ اين يأتي؟ والاخير شنو يسمى؟ إذا كان حرف صحيح ستظهر عليه علامة الإعراب، وإذا كان حرفا معتلا تقدر عليه، إذا كان الواو والياء للثقل، وإذا كان الألف للتعذر. شوف كيف؟ الذي في آخر زيد في قولك جاء زيد، نعرف زيد فاعل مرفوع بالفعل جاء. تبع الأمثلة، جاء زيد، نسأل زيد ما نوعه؟ فاعل. ما حكمه؟ مرفوع. شنو العامل فيه؟ جاء. شنو العلامة؟ ضمة. ظاهرة ولا مقدرة؟ مصبوط. تعال المثال الثاني، رأيت زيدا، زيدا ما نوعه؟ مفعول به. ما حكمه؟ نصب. ما العامل فيه؟ الفعل رأى. ظاهرة ولا مقدرة؟ ظاهرة. المثال اللي بعده ايش يقول؟ مررت بزيد، زيد ما نوعه؟ مجرور. شو العامل فيه؟ ما حكمه؟ الجر. ما العامل فيه؟ الباء. شنو العلامة؟ ظاهرة ولا مقدرة؟ واضحة. جي للمثال الثاني، جاء الفتى، الفتى ما نوعه؟ فاعل. ما حكمه؟ الرفع. ما العامل فيه؟ جاء. ما علامته؟ ضمة. ضمة مقدرة ولا ظاهرة؟ منع من ظهورها الثقل ولا التعذر؟ ليش؟ لأنه ألف ولا غيره؟ ألف. كويس. رأيت الفتاة، ما نوع الفتاة؟ مفعول به. ما حكمه؟ منصوب. ما العامل فيه؟ رأى. ما علامته؟ النصب. الفتحة، فتحة نصب حكم. ما علامته؟ ظاهرة ولا مقدرة؟ مقدرة. للثقل ولا التعذر؟ ليش؟ آخر ألف لا تظهر عليه علامات الإعراب. كويس. فإنك تقدر الضم في الأول والفتحة في الثاني والكسرة في الثالث لتعذر الحركة فيها. ليش لتعذر؟ لأن الألف لا تتحرك، الألف لا تتحرك. واضح الكلام فيها؟ وبما أنها لا تتحرك هذه حتى هي لما تجي في باب تسهيل الهمزة، في باب تسهيل الهمزة، في قوله لا إنهم هم اللي قبل هشنية، لا لا علي كلمتين يعني همزتين مثلا. ها؟ وإذا قيل لهم لا تفسدوا وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا السفهاء ألا. شوف دقة اللغة يعني هنا تو هنا الهمزة تبدل ثانية تبدل واو السفهاء ولا وكان من حقها أن تبدل ألف تبدل ألف لو يعني وكان من حقها أن تجعل بين بين يعني بين الهمزة والألف بين الهمزة والألف ولكنها لم تسهل بين بين ليه؟ لأن لو جعلناها بين الهمزة والألف الألف لا يمكن أن يكون ما قبلها مضموم ولا مكسور تعذر ولا ما تعذرش معنى الألف هنا غير قابلة للحركة ولو كانت نسبية ولو كانت تو مثلا هي الهمزة إذا كانت متحركة واللي قبلها متحرك تجعل بين بين لكن هنا خرجت عن القاعدة ليش؟ لأن لو جعلناها بين بين شو بتكون ما بين الهمزة والألف والألف الألف الخالصة والله النسبة من الألف لا يكون ما قبلها مضموم ولا مكسور إذا تعذر التسهيل بين بين شتاتي الإبدال تبدل من حركة شو تجعلها واو كيف تقرأها على إنهم السفهاء ولا بالواو ولا مش بالواو معنى ذلك هل الواو تقبل الألف تقبل الحركة لا تقبل الحركة مش هيك بس ولذلك اللي قبلها لابد أن يكون من جنسها الألف لابد أن يكون ما قبلها من جنسها ولما كان اللي قبلها ليس من جنسها لم تجعل بين بين وإنما جعلت واو خالصة قل الضمة أو يا خالصة إذا كان اللي قبلها مكسور وهي مفتوحة مما يدل على أن الألف هل تقبل الحركة تعذر شو معنى التعذر باهي قال نعم والإعراب يا شيخ بالنسبة للإعراب اللي فات واضح ولا لا يا جماعة نعم والإعراب جنس تحته أربعة أنواع الرفع والنصب والجر والجزم وهذه الأنواع الأربعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام اسم يشترك فيه الأسماء والأفعال وهو الرفع والنصب تقول زيد يقوم وإن زيدا لن يقوم وقسم يختص به الأسماء وهو الجر تقول مررت بزيد وقسم يختص به الأفعال وهو الجزم تقول لم يقم ولهذه الأنواع الأربعة علامات تدل عليها وهي ضربان علامات أصول وعلامات فروع فالعلامات الأصول أربعة الضمة للرفع والفتحة للنصب والكسرة للجر وحذف الحركة للجزم وقد مثلت كلها والعلامات الفروع منحصرة في سبعة أبواب خمسة في الأسماء واثنان في الأفعال وستمر بك هذه الأبواب مفصلة بابا بابا ماشي تمام قال والإعراب جنس الجنس هو ما دل على متعدد إما أن يكون مختلف وقد يكون اللي هو متعدد متفق في التعريف مثلا ناخذ له مثالين نقول مثلا الحيوان جنس يشمل الحيوان الناطق وهو الإنسان وغير الناطق يبقى هذا يدل على متعدد مختلف لأن الحيوان الناطق اللي هو الإنسان عند الحيوان شو يقصد بها اللي هو الحياة والحركة الإرادية بإرادته يعني مش الحيوان بالمصطلحنا يعني والحيوان معناه المتحرك الحي المتحرك بالإرادة بإرادته وكلمة الناطق بمعنى العاقل بمعنى العاقل يبقى هنا لكن هنا دال على متعدد متفق ليش؟ لأن هدينا كلمة الرفع والنصب صحيح الرفع والنصب والجر والجزم متعددة ولكنها متفقة من حيث كونها أحكام أعراب يبقى هي متعددة ولكنها متفقة متعددة من حيث شنو هذا رفع وهذا نصب وهذا جر وهذا جزم متعددة ولا مش متعدد ومتفقة فيش في أنها أحكام الإعراب. كيف تقول مثلا الإنسان رجل وامرأة؟ هو متعدد ولا مش متعدد؟ ولكن الاثنين يتفقوا في الإنسانية، متعدد متفق. وهذا أيضا متعدد نوع شنو نوعه؟ جنس متعدد متفق. فيش متعدد؟ متعدد هذا رفع وهذا نصب وهذا جزء، متعدد ولا مش متعدد يا جماعة؟ ومتفق فيش في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في الجنس بتاع اللي هو كنا حكم إعراب، حكم إعراب به. قالوا هذا جنس تحته أهدينا مفردات. الجنس يتكون من مفردات بشكل لا شنو هن أنواع الرفع النصب الجر الجزم، هدينا مكوناته. الحيوان من مكون من اثنين، الفعل من مكون من ثلاثة اللي هو الفعل الماضي والمضارع والأمر، هدينا أفراده ولا مش أفراده؟ هدينا الأفراد به. الرفع والنصب والجر والجزم هذه هي أفراد الجنس. وهذه الأنواع الأربعة تنقسم إلى قسمين، قسم مشترك وهو الرفع والنصب، وقسم خاص بالأسماء وهو الجر، وقسم خاص بالأجزاء الأفعال وهو الجزم. قسم تام ومجتمع به وهو الجر، تقول مرت جبن لم تلأ. وهذه الأنواع الأربعة علامات تدل عليها علامات الأصول. الرفع مش قلنا حكم ولا مش حكم؟ حكم. شنو علامته؟ الضمة، هذا هو الأصل به. وشو تاني؟ والنصب شنو علامته؟ الفتحة. والجر شنو علامته؟ الكسرة. والجزم شنو علامته؟ الجزم علامة السكون، علامة السكون به. وقال هذه علامات الأصول. لماذا جعلت أصول الحركات؟ قال لأنها علامات، علامات المفرد، علامات المفرد. من اللي يرفع بالضمة؟ المفرد، الاسم المفرد يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة، صح ولا لا؟ هذه الأحكام خاصة بمن العلامات اللي هي الضمة والرفع والنصب خاصة بالمفرد، والمفرد أصل للمثنى والجمع، مش أصل ولا لا؟ المفرد هو الأصل ولا المثنى هو الأصل؟ ما لا يمكن أن تلقى مثلا المثنى سابق في حتى في الوجود، أيهما السابق؟ الإفراد سابق لعلى المثنى والجمع، مش كده؟ بما أنه سابق أعطيت العلامات الأصلية، جعلت أصول الأصل اللي هو المفرد جعلت علاماته أصلية، والفرع اللي هو المثنى والجمع جعلت علاماته فرعية. وهذا تناسب واضح، يعني في التناسب. كيف التناسب؟ أن الرفع والنصب والجر علامات الإعراب المفرد، والمفرد أصل للجمع بشكل الله، ولذلك جعلت علاماته، علاماته أصلية، والمثنى والجمع فرع ليش؟ على المفرد، ولذلك جعلت علامات إعرابه فرعية. وهذا التناسب بتاع بين الإفراد وبين الجمع. وإلى هنا نكتفي بهذا القدر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا. اللهم ربنا علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، ولا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليه. اللهم ربنا إن نسألك العفو والعافية والمعافاة التامة في الدين والدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم إن نسألك الأمن والأمان لبلادنا ولسائر بلاد المسلمين. اللهم إن نسألك الأمن والأمان لبلادنا ولسائر بلاد المسلمين. اللهم إن نسألك الأمن والأمان لبلادنا ولسائر بلاد المسلمين، إنك على ما تشاء قدير. والصلاة والسلام على الصادق الأمين وعلى آله وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين، آمين بسر. بسم الله الرحمن الرحيم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يعلم.